بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وإمام النبيين وقائد الغر المحجلين ورحمة الله للعالمين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله النبي المصطفى الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مرحبا بكم في اللقاء الثاني الليلة الثانية في ما يتعلق بكتاب التوحيد لإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله. وقفنا عند قوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال سبحانه: قوله من حقق التوحيد أي خلصه وصفاه ونقعه من الشرك والبدع والمعاصي. هذا هو تحقيق التوحيد، تخليصه، تحقيق التوحيد يعني تخليصه من الشرك الأكبر والأصغر والبدع بأنواعها والمعاصي بأنواعها كبائر أو صغائر. هذا معنى تحقيق التوحيد، تخليصه وتنقيته وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قال: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الحساب يوم القيامة على أنواع: حساب الكفار لا وزن لهم، لا توزن أعمالهم، جاهزين للنار. قال الله عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. لهذا قال: الورود ورودان، ورود قبل نصب الصراط، هذا دليله. يقدم قومه يوم القيامة فوردهم النار وبئس الورد المورود. ورود بعد نصب الصراط، هذا للمؤمنين الخلص والمخلطين والمنافقين وإلى آخر، حتى الأنبياء يمرون على الصراط يشرفون عليه شرابا ويكونوا بردا وسلاما، والناس على قدر أعمالهم. فالورود إذن ورودان: قبل نصب الصراط للكفار وأصحاب الشرك الأكبر، وبعد نصب الصراط للمؤمنين والمقصرين وعصاة الموحدين والأخيار والأبرار إلى آخره. فالحساب الأول إذن حساب الكفار لا وزن لهم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. طيب كيف يحاسب الله؟ يقرون بأعمالهم، يعترفون بها، ثم يعذبون بها عليها أو بسببها. فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب قليل. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، ترى الظالم أعماله يعترفون يعذبون، ما في كفة ميزان سيئة حسنة، لأنه أصلا الكافر ليس له حسنة، فكفره أفسد كل أعماله التي يرى أن بعضها من الصالحات، فليس مع الكفر حسنة. الكفر فساد الاعتقاد يبطل كل الأعمال، والله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فأبطل الله أعماله. هذا الحساب الأول، حساب الكفار. الثاني حساب العرض، يعرض على المؤمن حسابه ثم يثاب عليه، وهذا في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحساب اليسير هذا الثاني. الثالث المناقشة، من نوقش الحساب عذب كما في الحديث، من نوقش الحساب عذب. الرابع يعني الحساب أن الله عز وجل يدني عبده المؤمن ويستره ثم يقرره بذنوبه: يا عبدي، في عرصات القيامة طبعا: يا عبدي أتذكر ذنب كذا؟ يقول: نعم يا رب. أتذكر ذنب كذا؟ قال: نعم يا رب. أتذكر كذا؟ نعم يا رب. حتى إذا ظن العبد وأيقن أنه هلك قال الله لو فأنا سترتك في الدنيا وأدخلك الجنة وغفر الله وأدخله الجنة فضل من الله ورحمة. هذا الرابع. الخامس قوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين يحققون التوحيد. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم 70,000. قيل في رواية مع كل 1,000 أو كل 1,000 هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يشترقون أن يطلبون من الطين لكن إن رقوا فجاز لهم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقية رقوا جبريل كما تعلمون لكنهم يطلب الرقية قالوا هذا يؤثر على الصبر كذا على البلاء وعلى ربهم يتوكلون يحققون التوكل عقيدة التوكل. فهذه كم عندنا أنواع أنواع حساب كم أصبحت يا جماعة 5 نسينا الأول حساب الكفار وهذا بلا وزن بلا وزن لما لأن كفرهم أبطل كل عمل وقدمنا إلى معني عمل فجعلناه بأنظر الدليل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كيف يكون حساب الكفار يقرون بذنوبهم يعترفون بها ويعذبون بسببها فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب أليم. هذا الأول. اثنين حساب العرض يعرض على المؤمن وهذا هو الحساب اليسير سوف يحاسب حساب يسير. الثالث مناقشة الحساب من نقش الحساب هلك أو عدد. الرابع أن يخلو ربنا سبحانه وتعالى بعبده المؤمن ثم يقرره بذنوبه تنكر ذنب كذا ذنب كذا فإذا أيقن العبد أنه هالك لا محالة قال الله لو فأنا صبرت عليك في الدنيا أخذ اليوم يدخل الجنة. هذا الرابع. الخامس من أنواع الحساب قوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهو الذي بين أيدينا الليلة وهم الذين لا يكتوون لا يتضيرون لا يستقون على ربهم وكلوا 70,000. طيب اقرأ. وقال سبحانه والذين هم بربهم لا يشركون. نعم قوله تعالى إن إبراهيم هذا إمام الحنفاء وأبو الأنبياء وإنما كان إبراهيم الخليل أبا الأنبياء لأن أكثر الأنبياء من ذريته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو خليل الرحمن والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله خليل الرحمن. قال الله واتخذ الله إبراهيم خليلا. إن إبراهيم كان أمة. أمة في القرآن تلد على 4 أنواع أربعة معاني. كان أمة أي قدوة وإماما ومعلما للخير هذا مع إبراهيم الخليل 4 يعني هذا وهذه واحدة. إن إبراهيم كان أمة يعني قدوة وإماما ومعلما للخير يقال له فلان أمة يعني قدوة وإمام ومعلم للخير. ورد القرآن الكريم معنى الأمة بمعنى الملة إن وجدنا أبانا على أمة. ورد معنى القرآن معنى الأمة في القرآن بمعنى الزمن والساعة ذكر بعد أمة سورة يوسف يعني بعد زمن بعد ساعة بعد زمن. وورد الأمة في القرآن بمعنى القبيلة والطائفة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا في كل طائفة وجماعة من الناس. قانتا القنوت دوام الطاعة القنوت القانت المداوم على الطاعة ما ينقطع قانتا داوما لله حنيفا. الحنف ضد الجنف حنيفا مائلا من الشرك إلى التوحيد قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا. والجنف ضد الحنف الجنف الميل من التوحيد إلى الشرك من الهدى إلى الضلال هذا الجنف. فمن خاف من موص جنفا مال من الحق إلى الباطل من الهدى إلى الضلال من التوحيد للشرك، ولم يكن من المشركين، وهذه تزكية من الله عز وجل لإبراهيم الخليل، ولهذا يقال إمام الحنفاء إمام الحنفية عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بل تبرأ من أبيه فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه، وقد وكان قد وعده في الاستغفار سورة مريم قال سلام عليك واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه أبت لما تعبد ما لا يسمع. انظر إلى المناظرة يعني بالواقع، تطرح الواقع أمامه، يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، واحد لا يسمع ولا لا يرى ولا يسمع ولا يغني عنك شيئا، ماذا تبغي به؟ هذا ما يسمع لكم إله. براهين واقعية وأدلة واضحة، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ماذا رد عليه أبوه؟ ما هو الرد؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. شوفوا جماعة الخير، إبراهيم الخليل كحال أخلاق الأنبياء أخلاق الصالحين المسلمين قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، يتلطف لأبيه ويتعطف معه، يا أبتي يا أبتي، ويعلم أنه مشرك. أبو إبراهيم أعزه كان مشركا، فقالوا يا أربع مرات إبراهيم الخليل يقول لأبيه يا أبتي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذه واحدة، يا أبتي إني قد جاءني من علم، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف. شوف انظر إلى بلاغة القرآن، جعل العذاب في آخر آية في آخر مطلب، يا أبتي إن خوف من السماء عذاب من الرحمن، ما فجأه أولا، هذا أبوه. فانظر إلى الأب العاق العاصي المتمرد بل المشرك، فهل قال له يا بني؟ قال يا بني لا. ماذا قال الأب لإبراهيم لابنه إبراهيم؟ ما ذكر حتى وكأنه واحد من الناس وليس ابنا له، ذكره في خامس جملة أو سادس كلمة، ماذا قال؟ قال هذه واحدة، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. سادس مرة، انظر إلى القطرسة والكبرياء والبعد عن التوحيد والهدى والذهاب إلى الضلال والانحراف والعياذ بالله. يا إبراهيم واحد من الناس ويعرف أنه ابن أمه، ما قال يا بني، يتلطف يا أبتي ويقول يا إبراهيم، وأبوه يقول يا إبراهيم. توحيد، آثار التوحيد في الأخلاق في التعامل الراقي والسامي. نعم، فهذه تزكية من الله عز وجل لإبراهيم الخليل، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وغيره من الآيات. الآية التي بعدها يا شيخ عن حصين. نعم عن حصين، ما في آية بعد هذه الآية ولم يكن مشركين، وعن حصين. نعم وعن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا. ثم قلت كوكب يعني ليس الكوكب الشهاب، شهب من الكواكب تنطلق على الشياطين ترميهم وترجمهم وتحملهم. نعم. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما لا يريد أن يزكي نفسه، لم يكن في صلاة ولا يقوم الليل، إنما لدغ الرجل لدغ. نعم. وإنما قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. الرقية معروفة تكون بشروط، لا رقية إلا من عين أو حمى. الرقية في رقية شركية وفي رقية شرعية. الرقية الشركية هي التي يخلط بينها وبين الأذكار الشرعية بأسماء الجن أو بمدعوين من المقبورين أو الأموات أو السحرة إلى آخره. وأما الرقية الشرعية فلا بد فيها من أربعة أو خمسة شروط، احفظوها. الشرط الأول في الرقية المشروعة أن تكون من القرآن والسنة، اكتبوا سجلوا، لأنه في مخالفات الآن للرقاص أذكرها لكم، تجاوزات كثيرة. الشرط الأول للرقية المشروعة الشرعية الجائزة أن تكون من الكتاب والسنة، أذكار وأدعية معروفة عندك في حسن المسلم بريال واحد تجد فيها آية، في الوابل الطيب للكلم الطيبة يسير فينا طيب القيم فيها أيضا. طيب الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، ما تكون بالبنغالية والإنجليزية ولا الفرنسية والأردية، باللغة العربية. الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب في الشفاء لا بذاتها، لا تعتقد أنها نافعة بذاتها، حتى القرآن الكريم لا تعتقد أنه نافع بذاته، الشافي والنافع والله، وإنما هو سبب، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، سبب جعله الله عز وجل، والشفاء بيد الله. فكم من الناس رقوا فما بروا وماتوا مرضوا. طيب هذا الشرط الثالث، ألا يعتقد أن الشفاء بذاتها وإنما هي سبب، هذا الثالث. الرابع أن تكون وفق السنة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس ألا تكون مجالا لابتزاز الناس، ابتزاز الناس أول جلسة 100 ريال يرقيه، من عنده زكام ذهب لرجل يرقيه قال فتح الباب 100 ريال، والجلسة الثانية 200 ريال، وما مقري عليه وما مقري مركز 500 ريال، وما قراءة نصف تركيز 200 ريال، وما مقري عليه قراءة 10 ريال وريالين سبعون ريالين 50 ريال، يضحكون على الناس يلعبون بدين الناس عليهم. كيف هذا موجود ولا لا موجود يا جماعة؟ أو يجمع لنا الجماهير بحوش ويقرأ عليهم، هذه بدعة محدثة. فما يفعل بعض الناس الجاهلة جوزات الرقاة بهائم يجمعهم في حوش، والذي يتأثر شطرطون عليه لصقة. ايش خروج الحرف القرآني من فم الراقي إلى المريض له أثر. أما يقرأ المغرفون إلا بعض يرجع الرشاشات، هو في مصر أو في هولندا ولا في أفريقيا ولا في أي مدينة في العالم، صاحبنا يرقيه وهو قال والله تأثر عليه الكلام. نعم الرقية عن بعد، هذه كلها محدثة ما كانت على عهد السلف، بل للأسف الشديد بعض جماعة التبليغ يقول كنت أرقي وأنا في الدمام رقيت واحد من تخصصي في الرياض. الله هذا كم المستشفيات يريحنا، كما قال له الشيخ صالح الحيدان رحمه الله يقول إذا خلاص هذا يريحنا من المستشفيات ومن كذبوا يكذبون ويخدعون الناس يتلاعبون بالدين بعقائد الناس. والمشكلة أنهم قد يبتلوا قد يبتليهم الله عز وجل ويشفع على يديهم كسبب ويعتقد الناس فيهم ويشافعون الكيلوات 100 كيلو 200 كيلو قال والله رايح ولا عنده فلان الراجي. لكن القرآن نافع عنده كل وجه والسلاح بضاربه. فإذا كان قال ابن القيم رحمه الله فإذا كان السلاح حادا وقويا واليد كذلك يعني حية وقوية وزالت الموانع لهذه الرقية نفعت الرقية بإذن الله. كان يعلم ابن القيم 3 نعم نعم السلاح القرآن نافع بكل حال والقارئ عنده إيمان وتقوى وانتفت الموانع من الشفاء للمرضي ليس رقية. يعتقد هذا المريض يعتقد يجب ان يعتقد ان القران فيه شفاء بامر الله، والله هو الشافي وهو النافع بيده النفع والضر فينفع باذنه تعالى، ويشتري لك زيت الوزير من البقاله ب 16 ريال 18 ريال ثم ينفث فيه ويدفن ويبيعه ب 50 ريال قال هذا مرقي مرقي، وهذا يخبر جاره واخته وبنته قد جمعوا العالم وجاك الشرك والاعتقاد في غير الله. أكثر من 99 من الأمراض التي يعتقد أنها مس أو عين أو من الجن هي أمراض نفسية. راجع طبيب النفسية يعطيك حبوب 3 شهور مكثف بعد وأقل بإذن الله تعالى تبرأ. جرب أمراض نفسية قالوا الله في جانب، ومنهم من يضرب ومنهم من يدس على بطنه ومنهم من يخلقه بل ولد يخلق الجني خرج الآدمي. ومن تجاوزات الرقاة أنهم أيضا يخلون بمحرمات بمحارم، امرأة ليس محرما لها وربما أمسك بها ويقرب غيرها، هذا لا يجوز، تجاوزات، وربما أمسك بعينها أو يدها ويريد أن يخرج الجان، هذا التلاعب وهذا الهوى، هذا التلاعب الرقاة. وبعضهم يأتي بواية ماء، تعرفون الواية، ثم يأتي الراقي يقرأ عليه فوق بفتحة الواية من فوق، قال له يا عباد الله الدب بخمسين ريال. بالله يا جماعة هذه متجاوزات، هذا عبث، هذا عبث. قال له بعضهم لا، بدلا من أن تقرأ على الواية الماء اذهب إلى البئر نفسها الارتوازية وضع فمك عليها وانفث وقرأ. إيش هذا الكلام؟ هذه متجاوزات الرقاة. وبعضهم إضافة إلى رقيته يتطور، كيف يتطور؟ يدل الناس على العلاج بالأعشاب، أعشاب يدل على أعشاب، يشتري من العشب الفلاني وكذا يخلطها مع بعض، وهذه في غالب الأحوال تترك الكبد والكلى، وبعد أيام إلا صاحبنا يعالج بفشل كلوي أو أنزيمات تلفت، أنزيمات الكبد تلفت بسبب هذا الراضي وتجاوزاته، وقد أخذ منه 10,000 ريال أو 5,000 ريال. خوف الله يا مسلمون، ارقي نفسك، اقرأ عليك منه، زوجته، بنته، جاره، الفاتحة رقية، آية الكرسي رقية، منه الله وحده الفلق والناس، آية السحر ولا ينزل الساحر وآية الغداء. أما العين فالعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والعين حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن شيئا سابق القدر لسبقته العين، تدخل الرجل القبر والجمل القبر، لا شك في هذا. لكن ليس كل شيء عين، يا تدخل كثير من الله، واحد أصابني بعين تتعثر عند الباب، قلت والله فلان أظل نظرة، يعني نظرة حاسد، أو أوهام هذه. فأعود فأقول أكثر الأمراض التي يظن أنها بها مس أو عين أو حسد أو جن تبين أنها مستسلة نفسية والإرادة، على خط الشواذ، على خط الصبير رايه، ما أظن أنه مستسلة إلا في عادة نفسية، عيادة وطبه من فن من الفنون متخصص، عنده اكتئاب، حصلت له مواقف من حزن أو خسارة أو جائحة، يتأثر قال والله فلان في مس، اذهب إلى الراقي، فتح الباب 100 ريال، ثاني أسبوع 100 ريال، قراءة مركزة 500 ريال، وينزفون ما في جيب الناس. إذن من شروط الرقية شوف ألا تتخذ لابتزاز الناس، بيع وشراء وتجارة، تلقى عند هذا صاحبنا 50 دبة جاهزة، قال هذه مقربينا، يلا مر على الحارس، ذاك يعطيك سجل اسمك ويوالك وخذ دبة ب50 ريال، وهي قيمتها 5 ريال بالخارج، ما وربما قال زمزم زمزم ومركي مركز وما يبرأ، ويراجع نفسيه ويبرأ. شوف على رضا كذابين دجالين، هذا موجود خلفات الرقاة، هذه مصيبة. فالرقية الشرعية هذه شروطها، تقدر شهمة، تقدر تعيدها، 5 شروط للرقية المشروعة. أن تكون من القرآن والسنة، جميل. الشرط الثاني باللغة العربية الفصحى، ثالث ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها بل هي سبب الشفاء، الرابع أن تكون وفق السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مو يقرأ على واية ولا يقرأ في النبي صلى الله عليه وسلم، ما قرأ على واية ولا على بئر ولا وفق السنة. طب الخامس ألا تكون مجالا لابتزاز الناس والبيع والشراء. طيب الملاحظة الآن للغالب الرقاة، ابتزاز المبتزاز، إيش رأيكم يا جماعة؟ تسمعون وتعلمون، خلونا واقعين، والله ابتزاز الناس. قال والله يا أخي هذا فلان خسرني 2000 ريال، لكن والله الحالة هي بل زادت أسوأ، وما غضبك يا أخي، وراه مستشفى، سوي تحليل عضوي، تحليل لأجهزة الجسم، تحليل للدم، تحليل فيتامين د، فيتامين ألف، يطلع لك الكامل، يعطيك الغذاء، ممنوع من كذا، مصيبة. ثم اتخذ مجالا للغلو فيه والاعتقاد فيه أنه ولي من أولياء الله، وأكذب خلق الله، هذا الراقي، الله المستعان. هذه 5 شروط رقية شرعية، لا رقية إلا من عين أو هنا. والعين هذه عين يصحبها حسد فتصيب الإنسان، وهي حديث ولا بد، لكن الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه أو يعجب به فيقول إن كان لنفسه قال ما شاء الله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سورة الكهف. شيء نفسك مثلا أو أولادك في بيتك تقول ما شاء الله، لا تقول تبارك الله. وإن كان هذا الأمر الذي عجبت به وأعجبك لغيرك ليس لك وليس لملكك، فتقول اللهم بارك برك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسهل بن حنين هلا باركت، يعني قلت بارك الله اللهم بارك، حتى لا تصيب عينه، لأن هذه العين عين مسموم فيها حسب ما تصيبه وتمرض وتشفي وتقتل، لكن بإذن الله بإذنه سبحانه وتعالى. لابن السحر رقى ونفذ وعقد، يعني تمتم عليها الساحر يستعين بالجن وتمرض وتقتل وتميت لكن بأمر الله، والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير سبحانه وتعالى. لا رؤية العين الحمى، الحمى سم العقرب، كذلك يرقى من سم العقرب. وفيما معناها ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم للذين رقوا سيد الحي وقال اضربوا لك ما يدرك أنها رقية بالفاتحة، قال ما يدرك أنها رقية، وقال اضربوا لبسان، فأذن في الرقية من العقرب ومن غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقية، والقرآن ينفع من الأمراض المعنوية والأمراض البدنية لكن بإذنه تعالى، والشفاء من الله كما قلت لكم سلفا. أما أن يستغل الناس مادة ويعتقد فيه وأن هذا الرقي أصبح وليا من أوليائنا ومن أخص عباد الله، فهذا حتى رأينا بعضهم دخلوا الشهر لا يدري 3000 ريال راتبه الشهري، أصبح عند عمارة 4 أدوار وعنده مزرعة وعنده استراحة، أن لك هذا من عقيدة عباد الله. زمزم مقري عليه، زيت زيتون مقري عليه، قراءة مركزة قراءة مكتفة قراءة عفوا على الناس، شو الكلام هذا؟ وأصبحوا تجار من جيوب عباد الله يخدعون السدد والضعاف الإيمان وضعاف التقوى، وإلا والله في الصلاة حر، حرز متين وحرز حصين، والأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وجود الأذكار. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله الذكر حارس لقلب العبد وهو الحصن، واللص الذي هو الشيطان يريد أن يدخل هذا الحصن الذي هو قلب المؤمن ليعبث به، فإذا نام الحارس أو غفل دخل اللص الذي هو الشيطان إلى قلب العبد فأشغله وعبث به. واضح الكلام يا جماعة؟ فالذكر حارس لقلوب العباد، لكن لو غفل عن الذكر أو نسي أو نام عنه مثلا فرصة الشيطان أن يدخل هذا الحصن الذي هو القلب ليعبث به. فالأذكار هذه أصول منيعة، والقرآن فيه شفاء لا شك في هذا، لكن من غير ابتزاز لأموال الناس. يعني أتيت بالفائدة هذه، ها؟ كلام الراوي، يعني أن هذه فائدة عظيمة من أحسنت فيها. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط الرهط الجماعة دون العشرة، هذا يسمى الرهط. والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعل عكاشة بن محصن وقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم؟ ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هؤلاء هم الذين حققوا التوحيد، ومعنى تحقيق التوحيد قلنا تخليصه وتصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. الشرك الأكبر يبطل أصل التوحيد، الشرك الأصغر يبطل كمال التوحيد، المعاصي والكبائر والبدع تنقص كماله. فإذا حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وذكر من صفاتهم أنهم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من يرقيهم، لكن إن أتى أحد يرقيهم لا يمنعونه، فهم مسؤولون على البلاء احتسابا ولإكمال الصبر والأجر والثواب يطلبون من الله حتى يؤجر، لكنه لا يطلب أن يرقيه أحد. طيب لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من أحد، لكن إن رقوا من غير طلب هذا هم أحجائز. طيب ولا يكتو، ولا يكتو كذلك الكي، لكن أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالكي لأنه تعامل مع النار، ولا يعذب بالنار إلا رب النار، ولهذا قالوا أنهى أمتي عن الكي. قال الشفاء في ثلاث، شربة عسل أو شفرة الحجم، كية نار، وأنهى أمتي عن الكي. لكن من احتاج إلى الكي فلا بأس، وإن صبر على بلائه من غير أن يكتوي فهو أفضل لهذا الحديث. نعم. ولا يتطيرون، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون، لا يتطيرون، لا يتشاءمون بالأشياء بالمرئيات ولا بالأزمان ولا بالألوان ولا بالأكوان ولا بالمخلوقات ولا بالأوقات، لا يتطيرون لا يتشاءمون. والطيرة ما أمضاك أو ردك. فإذا وجد الإنسان بنفسه شيئا من هذا فليقل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، يعني التوحيد. هل أصل التطير هو التشاؤم، هو من قبيل الشرك الأصغر، لكن إذا اعتقد في المتطير منه أنه يضر أو ينفع بذاته انتقل للشرك الأكبر، كالحلف بغير الله شرك أصغر، إن اعتقد في المحلوف به من المخلوقات أنه ينفع يضر من دين الله بذاته وقع في الشرك الأكبر. الشرك الأصغر قد يتطور إلى الشرك الأكبر. نعم. قال ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. وليس الحديث ليس منا من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. إيش يقول يا شيخ؟ وعلى ربهم يتوكلون. ومن صفاتهم أنهم يحققون التوكل على الله، وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل هو اعتماد القلب، التوكل على الله هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار، هذا هو التوكل. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقد يقول قائل ما السر في اختيار اسم الله الحي للتوكل؟ قال وتوكل على الحي، ما قال توكل على العليم ولا على السميع ولا على البصير ولا الغفور ولا الرحيم ولا العليم ولا الحكيم، قال توكل على الحي. ما السر؟ الحكمة الجواب لأن الحي هو الذي يوثق به في جلب المنافع ودفع المضار. أما اللي يموت ما نفع نفسه فمات، لأن الحي هو الذي يوثق به في جلب المنافع ودفع المضار. والعمل بالأسباب لا يناقض التوكل على رب الأرباب، لا تنافع. ولهذا فنرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المتوكلين وقدوتهم وقدوتنا، نراه إذا أصابه الصداع خلف رأسه بالحناء كما في زاد المعاد بن القيم. علاجات النبي صلى الله عليه وسلم الحناء المعروفة بالحناء، ترى فيه فوائد عظيمة للجسم. إذا أصابه الصداع غلف رأسه بالحناء، رجل كلام القيم. وابن القيم في هذا الكتاب سبع مجلدات الآن زاد المعاد في هذه خير العباد، كتاب النفيس، تربية وسيرة وفقه وأدب وأخلاق وسلوك. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهو إمام المتوكلين ظهر بين ذي العين في غزوة أحد، وكان يلبس لامته في الحرب، ما قال أنا متوكل ما أعمل بالأسباب، بل يعمل. ورأيناه يبيع يشتري في الأسواق ويأكل الطعام، ما قال الله يطعمني ويسقيني ولا أن لن أكل ولن أشرب ولا لا، عمل بالأسباب، ونريد الأولاد يتزوج حتى يحصل على الأولاد، فترك إذن ترك العمل بالأسباب قد هم في السنة، طعن في السنة في الشريعة، بل قل في النقل والعقل. كيف تبقى الأولاد ما تتزوج؟ يقول يزيل يا ربي أولاد من السقف. وكيف تريد ثمرة من أرضك وأنت ما حرقتها ولا زرعتها ولا سقيتها؟ أشياء لابد من العمل الأسباب، وتنتظر التوكل. قالوا هو أن تبذل البذرة وتترك النتيجة لله، أن تعمل العمل وتنتظر الثمرة من الله. فالجوارح تعمل والقلب يتوكل. الجوارح سمع البصر واليد والرجلين تعمل، الجوارح تعمل والقلب يتوكل. ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المتوكلين يعمل بالأسباب، ورأيناه تزوج، ورأيناه أكل وشرب وباع واشترى، منهج حياة قدوة لأمة إلى قيام الساعة، وهو إمام المتوكلين. ويوم أحد ظهر بين الدرعين ولبس لمكه ودخل مكة على رأسه المغفر، ويطلب قوله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، يعني يعمل بالأسباب، يحترق على رأسه يلبس أدوات الحرب. بقى الله على متوكل ما عليه شيء، لا منهج يعمل بالأسباب. فترك العمل بالأسباب أدهم في العقل والنقل، وترك الاعتماد على رب العباد أدهم في التوحيد. تبقى هذا الكلام هذا مهم جدا جدا، ترك الاعتماد على الله بالقلب هذا طعن في التوحيد، وترك العمل بالأسباب قدح وطعن في النقل والعقل. أما النقل فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعمل بالأسباب وهو إمام المتوكل لا يمكن التوكل. وأما العقل فعند الناس وعند العقلاء والحكماء أنك إذا أردت شيئا فتسبب، يعمل بالسبب حتى لا يدرس ولا من الابتداء إلى الجامعة، ثم يذهب يوم توزيع الشهادات والجوائز يقول أعطوني شهادة بكالوريوس في الجامعة، وما دخل الجامعة ولا درس لا بعد ولا قرب ولا يعطى، بل أنا متوكل على الله. فين الدراسة؟ فين العمل؟ لا كتبت ولا حررت ولا استمعت ولا حضرت ولا سهرت ولا كيف هذا الكلام؟ إذن العمل بالأسباب لا يناقض ولا يعارض التوكل على رب الأرباب. فمن ترك العمل بالأسباب فقد قدح في عقله ونقله، في العقل والنقل. ومن ترك الاعتماد بقلبه على الرب سبحانه فقد طعن وقدح في عقيدته في التوحيد، قدح في التوحيد. فلا تعرض بين هذا وهذا، يجب أن نفهم هذا الكلام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يورد من الدواب والإبل ممرض على مصح عملا بالأسباب حتى لا تعديها. لذا قال فمن أعدى الأول، يعني كل من الله، لكن فيه أسباب يعمل بها الإنسان. فهذه صفات أربع، صفات أربع لمن؟ للذين يحققون التوحيد يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أنهم لا يشترقون ولا يتطيرون ولا يفتوون، وعلى ربهم يتوكلون. ولصاحب تيسير العزيز الحميد فتح المجيد شروحات أكثر من هذا، فراجعوها لاستفيدوا تفيدوا منها. وعكاشة، عكاشة من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، عكاشة بن محصن بالجنة، هو وبلال ثابت بن قيس بن شماس خليل بن الوليد حسن بشر من الجنة، وناس بعيانهم من الصحابة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا منهم. قام رجل آخر قال أنت منهم من السبعين الألف، فقال ادعي يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة، يعني قطعا للسلسلة، وإلا كل الصحابة يريدون مثل ما حصل عليه عكاشة. عكاشة من لا يريد الجنة؟ من لا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فلهذا سدا للباب قال سبقك بها عكاشة، ليس تحذيرا هذا. نعم. باب الخوف من الشرك. قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا الشرك الذي هو بلغة التسوية، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والشرك الأكبر خطره عظيم، يبطل كل الأعمال وينقل من ملة الإسلام إلى ملة الكفر ويخلد صاحبه في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وللظالمين أنصار. وعندنا قسمناها قلنا البارحة شرك أكبر وأصغر، وشرك أكبر خفي وشرك أصغر خفي. الشرك الأكبر الذبح لغير الله، الاستعانة بغير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، النذر لغير الله بما لا، النذر لغير الله، السجود للأصنام، اعتقاد بالمقبولين أو استعرضون بهذرهم من دون الله، وهكذا عبادة الأوثان، كل هذا شرك أكبر. طيب الشرك الأصغر وردت به النصوص، نصوص وردت به كما شاء الله وشئت، لون الله وفلان، هذا شرك أصغر ما شاء الله وشئت. وكالتطير إن لم يعتقد أنه يضر أنفع بذاته كما أسلف، وكالحلف بغير الله من غير اعتقاد أنه ينفع بذاته، يعني غير أن يعظم المخلوق كتعظيم الله، هذا شرك أصغر. فإن عظمه كتعظيم الله، فإن عظم هذا الحالف الذي حلف بغير الله، عظم هذا المهلوف من المخلوق بغير الله كتعظيم الله، هو شرك أكبر. طيب الشرك الخفي اطرد على الأكبر وعلى الأصغر، كيف؟ الشيء هذا مشرك الشرك أكبر لأنه بالظاهر يعمل خوفا من القتل ويخفي أن العمل غير الله، فالظاهر أن العمل لله، يظهر لنا أن العمل لله كفعل المنافقين النفاق الاعتقادي، حتى قالوا إنك رسول الله، ولكن عملهم في الخفاء لغير الله، هذا شرك أكبر. الشرك الأصغر الخفي المرائي الرياء، يظهر لنا أنه يصلي لله ويخفي لغير الله، أنه يرائي غير الله بعبادته بصلاته مثلا أو بصدقته، إذا رأى فلان ينظر إليه أخذ 100 ريال يتصدق ينظر إليه ولا لا، ثم يقول فلان متصدق ما شاء الله، يا نحن من بعيد نرى أن هذا رجل محسن متصدق، العمل لله وأخفى في نفسه أنه بغير الله، هذا الشرك الأصغر خفي، وذاك الشرك الأكبر خفي. وجنبني وبنيه أن نعبد الإصلاة والسلام، فما أحوجنا أيها المربون أيها المعلمون أيها الموجهون أن نوجه أبناءنا إلى عقيدة التوحيد ونحذرهم من الشرك. فهذا إبراهيم الخليل، ومن يأمن بعد إبراهيم الخليل، من يأمن الشرك؟ هذا إمام الخلفاء خليل الرحمن عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جنبني وبنيه أن نعبد الأصنام. قال في آية أخرى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. فيحذر المسلم الشرك الذي يبطل الأعمال، ولا يزال الشرك الأمة لكن بصور متعددة ومختلفة. نعم. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. الرياء هو مراءة الغير بفعل الخير، لا تعرفه، مراءة الغير بفعل الخير، وهو على أربعة أضرب. الرياء على أربعة أنواع أو أربع صور. الأولى أن يكون قد حصل الرياء قبل فعل العبادة، أبطلها من أصلها باطلة. الثاني أن يبدأ معها أول ما كبر، يشوف المدير ولا المسؤول عنه حتى يمدحه، كبر أبطلها أيضا. الصورة الثالثة أن يبدأ العمل خالصا لله في الركعة الثانية والثالثة، ثم يطرأ الرياء طروعا، فهذا لا يخلو. إما أن يكون عنده مدافعة وكراهة لهذا الرياء ويجاهد نفسه فلا يضره، وإما أن يرضى به فقد أبطل عمله. لكن هل أبطل عمله من وقت ما طرأ أم من البداية؟ كلام يقول ما في هذا. الصورة الرابعة أن يكون الرياء بعد الانتهاء من العبادة، بعد الانتهاء من العمل، فهي وسوسة لا تلتفت إليه. بعدما سلمت من الصلاة تقول والله يا جماعة كأني رأيت بصلاتي، والله كأني رأيت بوضوئي، لا تلتفت الكلام، هذه قبل وسواس. الشك في العبادة بعد الفراغ منها من قبيل الوسوسة، لا تلتفت إليها. فمن وصل بعدما سلم من الصلاة أنه كأنه راعى بهذه العبادة وهذه الصلاة قلنا له هذا بقبل صوت فلا يضرك أبدا. فالرياء بالجملة تعريفه مراعاة الخير بفعل الخير. يجب أن تقصد الخير، أن تقصد بالخير وجه الله عز وجل والذي يصيبك. أما المخلوقون فضعفاء مساكين لا ينفعون ولا ينفعونك ولا يضرك إلا بما كتب الله عليه وكتب له، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم يعني من الرياء يكون من الشرك الأصغر، كيسير الرياء هذا من الشرك الأصغر، هذا المقصود. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. انظر، مات وهو يدعو لله ندا، يدعو لله ندا، ما الفرق بين الند والضد؟ ورد في القرآن ند ورد ضد، فما الفرق بينهما؟ والجواب الند الشبيه، الند الشبيه والشريك والمماثل والمساوي، الشريك والشبيه هذا الند، والضد المعاند. يقول أنت دائما ضدي دائما ضدي يعني معاند لي، ها؟ الند الشبيه والمساوي و الضد المعاند. سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وفي التنزيل: ولا فلا تجعلوا الله اندادا، وانتم تعلمون اندادا اي امثالا ونظراء. فالند الشبيه والنظير والمثيل، والضد المعاند. وهذا من خطر المكان، من مات ويدعو مع الله ندا يعني شريكا من دون الله دخل النار. حديث الآخر: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الموجبتان، واحدة توجب الجنة والثانية توجب النار. من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يا سلام، هذه نعمة. أخلص عقيدتك لله، توحيد أولا. والثانية: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، عياذ بالله. ولهذا جماعة الخير لا تقلقوا ولا تسأموا ولا تملوا من كثرة مراجعة كتب التوحيد ودراسة العقيدة إلى أن تموت. شيخ أحمد النيم من شيخنا الله يرحمه رحمة الله عليه، سأله بعض يا شيخ من زمان ما أدخل مكان إلا وكتب التوحيد التوحيد التوحيد، بل ولا زلت عليه منذ 40 سنة وأموت عليه. شيخ أحمد النيم سمعته هكذا في بعض دروسه رحمه الله، فالتوحيد العقيدة 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى التوحيد، فقد آذاه القوم صنوف الأذى، سل الجذور على رأسه والشوكة في طريقه، وقالوا ساحر وكاذب وشاعر وكاهن، وأساطير الأولين اكتتبها فيتمن عليه بغرق ونصر، إلا آخر ما قالوا توحيد فقط. لما انتقل المدينة وأصبحت قلوب المؤمنين مهيئة لاستقبال التكاليف الشرعية، أنزل الله عليه وكلفه بالجهاد وبالأمور المعاملات والعبادات التي تعرفونها. وإلا مكة كلها عقيدة توحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلا نمل ولا نسأم ولا نزل من كثرة الكلام عن العقيدة. الدين أولا، العقيدة إن قويت صلح بعدها كل شيء. الأساس والأصل التوحيد، أن تعتقد أنه لا نافع ولا ضار ولا معافي ولا شافي ولا محيي ولا مقدر ولا مدبر إلا الله. أما هؤلاء المخلوقون فهم أسباب، الطبيب سبب والدواء سبب والممرضات سبب والمستشفيات سبب والرقية سبب والقرآن سبب والأذكار سبب، كلها أسباب للشفاء والنفع والضر بيد الله. نؤمن بهذا الكلام، لا تعتقد شيئا من ذلك. بل قال العلماء: لا يحب ابن القيم غيره، قد لا يحب شيء لذاته إلا الله. تقول يا شيخ أنت تطلق على الله شيء؟ نعم. قل: أي شيء أكبر شهادة فلله. سورة الأنعام: أي شيء أكبر شهادة لله. ما يحب شيء لذاته إلا الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فنحبه لأنه رحمة للعالمين، ولأنه سبب دخول الناس الجنة، ولأنه أقام على خلق الحجة، ولأنه جاءنا بهذا الدين العظيم، فجعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم سببا، جعله سببا لدخول الناس الجنة، فنحبه بسبب. ولهذا لا ينفعك إن أحببت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عبقري، كما ألف المحمود العطار كتاب عبقرية محمد شوف على فلسفة عبقرية محمد، يعني أنه عبقري وبز الناس بفصاحته وكلامه. هذا وحي، إن هو إلى وحي يوحى وما أنتم عن الهوى، إن هو إلى وحي يوحى. فما ينفعك إن أحببت النبي صلى الله عليه وسلم لعبقريته فقط، إنما تحبه لما جاء به من دين، ولأنه دلك على طريق الجنة، وأنه خاتم الأنبياء والرسل، فتحبه ويتغرب بحبه إلى الله، ونحب كل من أحبه. ولهذا يأتي معنا أنواع الحب أربعة. الفائدة الأول الحب الطبعي، طبعي أفصح من طبيعي، حب طبعي، لا تقل طبيعي ولا بديهي، وقل بدهي وطبعي. الحب الطبعي، وحبك لزوجتك وولدك ومالك، وحبك للماء البارد والحلوى والعسل وإلى آخره، والثوب النظيف والسيارة العظيمة والفلوس الكبيرة وإلى آخره. هذا طبعي، جميل الناس يحب الشهوات والنساء البنين وإلى آخره، هذه واحدة طبيعي. إن صدك عن ذكر الله أثنت، وإلا فأنت في هذا من باحة. طيب النوع الثاني حب الله، وهو أصل الملة، أصل التوحيد. كمال الحب، العبادة ركنان، كمال الحب مع كمال الذل، محبة الله وهي أصل العبودية، حب الله. ومن الناس من يتخذ من دين الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولن يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، آخر آيات البقرة. الثالث حب لله، أو قل في الله، إما باللام أو فيه، حب في الله أو حب الله، وهو أن تحب من أجل الله لا من أجل مصلحة دنيوية. تحب شخصا من الناس، واحدا من الناس، لأنه مطيع لله، لأنه رجل صالح عبد لدقيقة فتحبه، لا تحب من أجل تستمرك الشعرة في وظيفة، أو من أجل زوجك أخته أو بنته، وإذا حصلت إلى معاربك تركته. إذن هذا حب في الله، حب كل من يحب الله، هذا حب الأنبياء وأتباعه. طيب الرابع حب مع الله، وهو الحب الشركي، يحب أصحاب الأنداد مع أندادهم. نعم يا حب الله، بلى الولاء والبراء، وهو يأتي النوع الثالث حب في الله، توالي في الله وتعادي في الله. نعم لا تجد قوما يؤمنون بالله ويؤمنون ويؤدون من حب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم، آخر آيات المجادلة. نعم بلى، الحب في الله هو معنى الولاء والبراء، نوالي من والى الله ورسوله وحب الله ورسوله، ونعادي من عاد الله ورسوله، وهم درجات في القرب والبعد وعلى حسب أفعالهم وبعدهم عن الكتاب والسنة. هذا أربع أنواع، فأصبح عندنا الحب على كم؟ على أربع أنواع، حب الله، لا حب طبعي كحب الأكل والشرب إلى آخره، والحب الثاني حب الله وهو أصل التوحيد، كمان الحب كمان الذل ويقوم الله عليه، والثالث حب في الله أي من أجل الله أو الولاء والبراء، والرابع حب مع الله وهو الحب الشركي، حب المشركين لآلهتهم أو حب أهل الأنداد حينما يسوون بين محبتهم لله وأندادهم. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أقدم معنا واضح. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: حسبك. هذه الآية منهج حياة عباد الله للدعاء وللعلماء المبلغين عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وللخطباء وللأئمة: ادعوا إلى الله، قل هذه سبيلي طريقي ومنهجي وعقيدتي في الحياة اعتقادا وقولا وعملا وأخلاقا وسلوكا، سبيلي هذه طريق الأنبياء. هذه الآية وردت في آخر سورة يوسف، ومن محاسن سورة يوسف التي هي أحسن القصص، كما ذكر الشوكاني رحمه الله فتح القدير، قال: كانت سورة يوسف أحسن القصص، لأن الله عز وجل ذكر فيها توحيدا وشركا وحسن حرية وإطلاقا وحرية ورقة وخصما وجذبا وظالما ومظلوما وعاشقا ومعشوقا وحاسدا ومحسودا وإلى آخر ما قال رحمه الله. راجعوا فأقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، لا يدعو إلى حزب وإلى الفلاني، لا إلى المسجد الفلاني، لا إلى سيد قطب ولا حسن البنا ولا التلمساني ولا ناصر العمر ولا سفر الهوالي ولا سلمان العودة ولا الطريفي ولا العريفي ولا الجرمي ولا من دعاة الفتن والضلال. أدعو إلى الله، ما أدعو إلى حزب ولا إلى هوى ولا إلى قبيل ولا إلى قومية ولا عصبية مذهبية، أدعو إلى الله، إلى الله، لا إله إلا الله، إلى الدين، إلى الملة. هذا هو الداعية الناصح، لأن وجدنا من دعاة الفتنة خربوا عقائد المسلمين وظلوا وأظلوا دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، دعاة تهييج وتحريض وتجييس وتهليب وشهم ضد العقيدة الواحدة والبلد الواحد والأمة الواحدة، ضد الحكومات كجماعة الإخوان. خلونا واضحين، جماعة دعاة الإخوان عبر 90 سنة وهم يؤذون في الشباب أذى ذكورا وإناثا، عبر الطلعات والخرجات والمخيمات والجوالة والاستراحات والسفريات للعمرة ولغيرها، وكله لم وشحن بالأمراء والعلماء وفي الحكام وفي الدول، ما يعلمونهم العقيدة الصحيحة، لا يذكرون بالله ولا يخوفونهم بالله ولا يعلمونهم، لا يلوون على علم شرعي ولا عقيدة صحيحة، يدعون إلى غير الله. والله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. بعد ثم قال على بصيرة، على علم وبرهان، ديننا لا يبنى على هدى على هوى ولا على فكر ولا على آراء منحرفة قد تضل وقد تضل وتصيب، العلم المعصوم على بصيرة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، عند الدليل. ولهذا أهل السنة والجماعة هم أهل الدليل، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، فالعلم نسبك للخلاف سفاهة بين رسول من قوله الأعني، تقول له قال الله من خلق الحسن البنا قطعك الله وأنت حسن البنا، تقول قال هنا قال قال سيد قطب حتى يقول السيد يرحمه الله، سيد قطب ضلالات وقوام وهوام عنده في كتبه وانحرافات، مرة معوعدة الوجود ومرة جهمي ومرة خارجي ومرة أشعري، مرة متزل يسب الأنبياء ويلعن فيهم ويطعن في الصحابة، أفكار منحرفة وخليط من ضلالات دونها في كتبه في ضلال القرآن، العدالة الاجتماعية، هذا الدين، فصائح التصور الإسلامي. نعم ايش هو صفاء المنبع للتعليم، صفاء المنبع قل هذه سبيل الأدعو إلى الله على بصيرة اللي هو القرآن والسنة. نعم القرآن والسنة، نعم على بصيرة بالدليل، لأن أصول منهج أهل السنة والجماعة تقوم على 3: القرآن الكريم، السنة النبوية الصحيحة، هدي السلف. ما هو هدي السلف؟ يعني فهم وفقه أبي بكر وعمر الصحابة والتابعون لهم من بعدهم إلى قيام الساعة من الأئمة الكبار، والخير موصول هذه الأمة، وفي كل زمان له رجال من العلماء من يحمل هذا الدين ويدعون الله على بصيرة. قال أنا من اتبعني، يفيد أن من أراد أن يتبع الأنبياء فلينهج نهجهم ويدعو على بصيرة وعلى هدي السلف، ولا يدعو إلى أشخاص وإلى رجال معينين أو إلى مذاهب معينة أو انحرافات أو آراء أو حزبيات أو قومية، لا جماعة الإخوان ولا السرورية ولا القطبية. السرورية أتباع محمد السرور، والبنية أتباع حسن البنا، والقطبية أتباع سيد قطب كتب الله ظهره، هو أخو محمد قطب صاحب جارية القرن العشرين، جاهلية القرن العشرين جعلها فرصة لتجهيل الناس، جهل الأمة كلها، وكان يدرس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة ردحا من الزمان، ويشرف على رسائل دكتوراه لبعض أبنائنا المنحرفين حتى ثبت انحرافات وضلالات أصبحوا من الحزبيين وأهل الأهواء المنحرفين عياذا بالله. وداعش تبع البغدادي والنصرة يعني كم، فلا يدعو إلى شخص معين وحلبه، إنما يدعوه على بصيرة. ف فيتبع بهذا. فأنا أتبع من دعا إلى الله على بصيرة. قال أنا ومن اتبعني. ثم قال وسبحان الله تنزيها لله عز وجل وما أنا من المشركين. التحذير من الشرك وهذا يدل على خطورة الشرك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوا فلذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. طيب هذا الحديث يفيد التدرج في الدعوة. بدأ بالتوحيد أولا ثم الصلاة ثم الزكاة إلى آخره. وحذر من اعتداء ومن الظلم ودعوة المظلوم فإنها مستجابة حتى من غير المؤمن. الله علم أن عبده مضطر. أما يجيب المضطر ما قال المؤمن المضطر سواء كان مسلما أم كافرا إذا دعاه ويكشف السوء. فعلم الله من لطف الله عز وجل وعدله وحكمته أنه استجاب دعوة المظلوم حتى وإن لم يكن مؤمنا وإن كفر به، مع علمه تعالى أنه إن أجاب دعوته سيظلم ويستمر على كفره، لكن هذا لطف من الله وإحسان وعدل وحكمة فأجابه. فبدأ بالتوحيد قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا يدل على أهمية التوحيد والتدرج في الدعوة، لا كما يفعل أهل الأحزاب والأهواء جماعات الإخوان. لا يبدأون بالعقيدة، يبدأون بالجمع، اجمع الجماهيرية، كثف كثف كثف ثم ثقف. يعني يبدأ اجمع الآن، اجمع أكبر جماهيرية من الناس حتى إذا كان في ليلة محاضرته حمل باصا من الرجال وعباصا من النساء وذهب به معهم المسجد الذي يلقي فيه المحاضرة يعتقد الناس قال ما شاء الله ألقى الله القبول لهذا الرجل. هو الذي جاء بهم الذي أتى بهم. النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. دين الإسلام ليس دين الجماهيرية. والنبي يأتي معه الرهط والرجل والرجلان كما الحديث السابق مثل. لكن الجماعات والحزبيون كالإخوان والسروريين يتخفون يتلونون يتسترون يقولون البس لكل حالة لبوسها إما نعيم لبوسها. شوف على كذابين مجانين يقول على الناس يخدعون ويلعبون بعقيدتهم. فأقول يبدأ بالتوحيد أولا. التوحيد إن صلح التوحيد صلح كل شيء. الأعمال لا تبنى إلا على التوحيد. ولا يقبل الله عز وجل الشفاعة يوم القيامة إلا للموحد وللموحد كله. فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني من خروج من النار لأنهم ليسوا موحدين. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم المشرك أبي طالب ليس في إخراجه من النار إنما منزلته وحمايته الدعوة والداعية والرسول والرسالة خفف عنه فقط. وإلا في ضحضاح من النار له نعلان يرمي منهما دماغه حتى لا يقال كيف اشفع لعمي ما شفاعة إخراجي من النار. الله يقول ما تنفعهم شفاعة الشافعين في الإخراج من النار. فلا يقبل الشفاعة لا يقبل الله الشفاعة يوم القيامة إلا من موحد ولموحد. يرفع هذا الكلام. بدأ بالتوحيد أولا أجابوه في ذلك وأخبرهم أن الله عز وجل افترض عليه 5 صلوات في اليوم. هذا أهمية الصلاة عمود الدين. الصلاة من يحافظ عليها يحفظ الله له أمواله وبركه ويبارك في أوقاته وأولاده وبنته. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر اصطبر عليها. الأمر الأولاد والآن يحتاج إلى صبر وصبر فجاب الطاع واصطبر فقال واصبر عليها. وقد أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم اصبر 18 مرة في القرآن الكريم و19 و20 قال اصطبر واصطبر عليها واصطبر لعبادته. آيتين طبقية اصبر. ولهما عن سهل بن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوقون ليلتهم. قوله يدوقون أي يخوضون أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قوله يدوقون أن يخوضوا، هذا فضل الدعوة إلى لا إله إلا الله، يبدأ بلا إله إلا الله. إذا دعا واهتدى على يديه أحد واحد من الناس خير لك من حمر النعم. حمر النعم الإبل العظام التي تعظمها العرب، ومن أنفس وأغلى الأموال عند العرب حمر النعم الإبل. وعلى أطي أن الراية غدا اليوم خيبر رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، القوم اشتاقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه منزلة عظيمة أن يحبك الله ورسوله، تحب الله ورسوله، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. فباتوا يخوضون أيهم من هذا لعلهم. فلما أصبحوا ما رأى علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج بنته، فقيل هو يشتكي من رمد في عينيه أو به وجع في إحدى عينيه، فجيء به عليه الصلاة والسلام ورزق بعينه فبرئت. هذا مما خص الله به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض من معجزاته، ذكر بعضهم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة فتجاوز 300 أو تزيد، وسبح العصا بيديه ونبع الماء بين أصابعه وحن له الجذع كما تعلمون، واشتكى إليه الجمل والغزالة والقنبرة إلى آخر كثير معجزات. وأعظم معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم المعجزة الخالدة الباقية القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبصق في عينيه فبرئت، شفاه الله عز وجل. ترى هذا أمر يعني خارق للعادة، هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، بصق في عين علي بن أبي طالب فشافاه الله عافاه. قد يكون الأمر الخارق للعادة إذلالا وإهانة، كيف؟ مسيلم الكذاب الذي ادعى النبوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بصق في عين علي بن أبي طالب فبرئ، فجيء له برجل أعور فبصق مسيلمة في العوراء تعمية الصحيحة، هذا خارج للعادة، كيف يبصق في العوراء تعمية الصحيحة؟ إذلال وإهانة من الله له. وذهب به إلى بئر، قال أنت تدعي زين النبوة وفيها بعض ماء يتلفاتها وكثر ماء، فرزق فيها فذهب ماءه بالمرة. ففعلا الأمر خارج للعادة قد يكون تأييدا وتثبيتا من الله. قال العلماء والمعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي ودعوى النبوة، والكرامة أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدي ولا بدعوى النبوة، وكرامة الولي معجزة للنبي، لأن هذا الولي ما نال هذه الكرامة إلا بسبب اتباعه للنبي، فكانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أو النبي. رأيتم؟ نفهم هذا الكلام. فبرئت عين علي وأعطاه الراية، انظر. قالوا فمضى علي بن أبي طالب أخذ الراية ثم وقف وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال في بعض الروايات الشيخ ولم يلتفت، قال على ما يقاتل الناس؟ انظر حتى في سؤاله الشرعي المأذون به له شرعا ما التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال على ما يقاتل الناس يا رسول الله؟ قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا رسول الله. فكما التفت الناس عن السنة وعن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وشريعته، وكم ويخطب الناس بالأذين عليه الصلاة والسلام، فقد ازدحم به المسجد حتى أصبح بعضهم قياما. عبد الله بن رواحة خارج المسجد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس داخل المسجد: يا أيها الناس اجلسوا اجلسوا اجلسوا. جلس في الطريق. قيل له: أنت لست مخاطبا الخطاب من داخل. والله وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اسمعون فينفذون. الآن تخبر الناس بالحديث قال: ما درك أن هذا حديث ضعيف ولا صحيح، ويمكن المجلس يلف ويدور على الحديث كذا يمين ويسار حتى يشكك الناس فيه. بل وجدنا من القرآنيين من ينكر السنة ويعمل بالقرآن، والذي ينكر السنة ولا يعمل بها ويعمل بالقرآن فقد كذاب مكذب للقرآن. ليش يا شيخ؟ ليش مكذب للقرآن؟ لأن الله في القرآن ماذا قال؟ من يطع الرسول قال أطاع الله، وهذا ما أطاع الرسول إذا كذاب. فلأن الله قال: ما أتاكم الرسول في القرآن يقول الله. في القرآن ما أتاكم الرسول، من هو الرسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انتهوا. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا باقي ما انتهى الأمر فقط، ويسلموا تسليما. يحكم عليه القاضي الشرعي في المحكمة بحكم شرعي بدليله من القرآن السنة. ما يرضى يجلس يلف ويدور يتوسط ويتشفع، والله لابد ما تلقاني مخرج. مثل الصوابع يريدوا أن يتسلق على الحكم، يريدوا أن يلتف. والله يقول: حتى يحكموك فيما شجر بينهم حسب النزاع والخلافات ثم لا يجدوا في أنفسهم. صح من هذا اللي يتوسط يتشفع في نفسه حرج ولا لا؟ عنده حرج من السنة بحكم الله ورسوله. ثم نجد المسلم حرم ما قضيت بك ويسلم تسليما. استسلام لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم الله واختاره له ونفع الله بهم وأثنى عليهم القرآن، أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بحقوقهم والترضي عنهم، وحملوا إلينا الدعوة والرسالة، وجمعوا المصحف أبو بكر ثم جمعوا عثمان أبو المصحف العثماني. نعم. فلذلك مضى ولم يلتفت. وهكذا ينبغي المسلم أن يتبع السنة، يطبق السنة ويعمل بها من غير تأويلات فارغة أو يذهب إلى أفكار زائفة لفكر فلان أو من الناس أو فلان. لا، جاءت عندنا السنة لها شروحات موجودة: فتح الباري، شرح صحيح البخاري، 14 مجلدا تقريبا لابن حجر العسقلاني. لكن في قضية الاعتقاد بالأسماء والصفات لا تقربوا، انتبه. وعندك شرح مسلم للنووي، وعندك تجريد الصريح للزبيدي مختصر البخاري أو شرح جامع الصحيح البخاري مشروح، عندك تحفة الأحولي، الفتح الرباني شرح مسند أحمد حنبل السيباني 16 مجلدا، 16 مجلد. شوف رجع عليها في علمه. عندك تنوير الحوالك بشرح موطأ مالك في المالكية، عون المعبود شرح سنن أبي داود مع تعليق ابن القيم 9 مجلدات، والله في علمهم يراجعون. في موجود أهل العلم ذكروا شرحوا الأحاديث وينوها، ولا يضربون النصوص بعضها ببعض كما يفعل أهل التأويل وأهل الشبهات أصحاب الشبهات أصحاب الضلالات والانحرافات. يذكرون النصوص العباد ثم يشوشون على الناس ويلبسون عليهم بضرب النصوص الشرعية بعضها ببعض. الرسول كيف يقول هنا كذا ويقول هنا كذا؟ فتركوا ذهب ما بين له أن هذا قد يكون خاص، هذا أولا ثم نسخ، هذا منسوخ وهذا نسخ، هذا مطلق مقيد هذا عام وهذا خاص. وهكذا شمشون على الناس باعتقادهم وباتباعهم. ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني يا محمد، ويسلموا تسليما. أين نحن من هؤلاء؟ الله المستعان. فأعطاه الراية وقاتل عليه الصلاة والسلام، وقاتل عليه ابن أبي طالب بأمره النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أصحابه يعظمونه تعظيما عظيما ويجلونه ويقدرونه، بل بعضهم لا ينظر في وجهه تخشوا عنه وتقديره. نعم. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا مثال للتوسل والوسيلة في كتاب لابن تيمية وابن القيم كتيب اسمه التوسل وسيلة موجودة، لكن نسيت هل ابن القيم وابن تيمية رحمه الله. فالتوسل في توسل مشروع وتوسل غير مشروع، يعني ممنوع. التوسل المقبورين بالمقبورين بين تجعل رصاصة بينك وبين الله مثلا، هذا لا، هذا لا يجوز. الأموات بالجن بالسحرة لا يجوز. التوسل يكون بما بالعمل الصالح. الثلاثة الذين طبق عليهم الغار قال يدعو كل واحد منكم أو إلى غار فطبق عليه بأخلص عمل له فدعوه فورج قلم الصغرى، هذه الدليل. التوسل يكون بأسماء الله وصفاته، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، بأسماء الله بذات الله وأسماء وصفاته. الثاني الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح في حياته، إن كنا نستشفع العباس، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الآن نستشفع بك. المقصود بدعاء العباس وليس بذاته، فبدعاء الرجل الصالح وبعملك الصالح وأعمالك الصالحة وبالله وأزواج صفاته، هذا هو الصحيح. ما تصل غير مشروع أن تتوسل مثلا واحد غير موجود أو ميت أو المقبورين أو السحرة أو بالجن ونحن ذلك، ويرجون رحمته ويخشون عذابه، يدل على أن حال المؤمن في تقربه من ربه وعبادته له أن يجمع بين الخوف والرجاء، يرجون رحمته ويخشون عذابه رغبا ورهبا خوفا وطمعا. جناحان الخوف والرجاء جناحان يسير بهما قلب العبد المؤمن إلى ربه. قال ابن القيم رحمه الله كما في درج السالكين، هذا درج السالكين ابن القيم ثلاثة مجلدات في شرح آية واحدة من الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. وقال رحمه الله قال سر القرآن في الفاتحة وسر الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. طبق وهذا هذه الآية وإلا فيها ثلاثة مجلدات، كل مجلد 500 صفحة. إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة الرجاء، منزلة الرغبة والرهبة والخشية والصبر إلى آخره، وابحر فيها واستدل بالقرآن والسنة طيب وأقوال السلف والخلف. قال رحمه الله قلب المؤمن السائر إلى الله كالطائر، رأسه المحبة وجناحه الخوف والرجاء، وجناحه الخوف والرجاء، فإذا قطع الرأس مات الطائر، ذهبت المحبة، لأن كمال الحب وكمال الذل ركنان العبودية، العبودية له ركنان، العبادة له ركنان، كمال الحب وكمال الذل. قال قطع الرأس ذهبت المحبة، فإذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا كسر الجناحان أو أحدهما كان ذلك الطائر عرضة لكل صائد وكاسر، يعني إما عنده خوف فقط يصبح صوفي يصبح حروري خارجي، أو عنده حب يصبح صوفي، فلا بد من التوازن بينهما رغبا ورهبا. وقال بعض العلماء يغلب جانب الخوف ما دام صحيحا سليما، ويغلب جانب الرجاء، يغلب جانب الرجاء إذا كان عليلا سقيما بمرض الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وقال بعض العلماء يغلب جانب الرجاء عند الطاعة، ويغلب جانب الخوف عند المعصية حتى لا يتمادى. نعم. وقال بعضهم يستويان مع بعض جناحان. إذا قال رحمه الله فالمحبة مركب والخوف سائق والرجاء حادي والله الموصل بمنه وكرمه، كلام نفيس. المحبة مركب والرجاء حادي، الحادي الذي يصيح على الإبل يصيح عليه تمشي، الرجاء حادي والخوف سائق والمحبة مركب والله الموصل بمنه وكرمه خوفا وطمعا. قال العلماء من عبد الله بالخوف وهو حروري، ومن عبد الله بالمحبة فقط أو بالحب كما تقع الراية الرابعة العدوية الضالة المنحرفة، قالت أحيانا عبد الله بالحب فقط بالحب فهو صوفي، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء وهو مؤمن موحد. ثلاثة. فنحن الآن نعمل الطاعات خوفا من النار ورغبا رغبة في الجنة ورجاء فيما عند الله من ثواب في الجنة وحبا لطاعة الله. لابد أن تحب ما يحب الله. لابد أن نشعر بهذا الكلام. محبة وخوف ورجاء, محبة وخوف ورجاء, لكن انتبه في دائرة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الخوف أحيانا يجعلك تخاف من كل شيء ومن لا شيء موجود معدوم, والرجاء يعني الإنسان أحيانا تمادى في رجائه حتى يبطل أمله. وهكذا المحبة كما أسلفنا محبة طبيعية ومحبة الله ومحبة في الله أو لله ومحبة غير الله أو مع الله. فمحبة وخوف ورجاء في دائرة الإخلاص لله, محبة في دائرة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجوز أن يدفعك خوفك إلى القنوط. الآن ذهبت عن السنة أصبحت مبتدعا, لأن رحمة الله واسعة, لابد خوف وطمع, خوف رغبا ورهبا, والرغبة هي غاية الرجاء. أعلى درجة الرجاء الرغبة, والرهبة هي أعلى درجات الخوف. فإن اجتمع خوف مع علم فهو خشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قرأوا بذلك السالكين, هذا الكلام غاد فيه نقشوه بالمناقيش, لكن من يقرأ؟ الناس لا تواصل بمشتات جاهزة سطرين ثلاث من الجوالات صح على كتب بين أيدينا. بل في الجوالات فيه كتب مكتبة شاملة ولا شيء, ثم في الجوالات في جيبك. إن يا جماعة أفلام أمة يقرأ لا تقرأ, مصيبة أمة يقرأ لا تقرأ. نعم. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية, وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. نعم, هذا أيضا يتعلق بالعقيدة والتوحيد والاتخاذ النظراء والأمثال والأنداد من دون الله من يناقض التوحيد. وأول آية أنزل الله في النهي هي في النهي عن الشرك, فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون في سورة البقرة. وأول أمر وأعظم أمر أمر الله به كذلك في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ومن قبلكم لعلكم تتقون, وهكذا. فقسمنا فرقنا بين الند والضد, أن الند هو المثير والشبيه يساوي, والضد هو المعاند. وقضية الولاء والبراء لا بد منها, ولهذا بعضهم جعلها الشرط الثامن من شروط لا إله إلا الله. شيخ حافظ الحكمي رحمه الله ذكر شروط سبعة, شروط السبعة لا إله إلا الله, بعض العلماء زاد الثامن وهو كفر بدليل هذا له الحديث وكفر ما يعبد من دون الله, يعني الولاء والبراء. وطبعا من والى بالله وعاد بالله قد استكمل الإيمان. أوثق عرى الإيمان الحب بالله والبغض بالله. وأيضا لا يستوي هذا من هذا, أن تبغض الكفر والكافرين وأهله, أن تحب المؤمنين وأتباع الأنبياء والمؤمنين وأتباعهم, توالي بالله وتعادي بالله. ولهذا المؤمنون في حد الإيمان والكافرون في حد الكفر, أو ليس بين الإيمان والكفر إلا الحد, حادون يودون من حاد الله ورسوله. نعم. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال أنزعها. مرض يعني يوهن العبد قال انزعها فإن لا تجدك إلا وهنا. هذا حماية جناب التوحيد وعدم التعلق بالأشياء وأنها تنفع وتضر من دون الله. لا حلقة ولا خيط، لا حلقة من صفر أو من خيوط، وبعضهم يجعلون خيوط وبعضهم ساور يزعمون أنها تنفع أو تضر، هذا كله من الشرك. نعم. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، من تعلق تميم فلا أتم الله له. والتمائم إذا كانت شركية فهي محرمة بالمرة، وإن كانت قد كتب فيها قد كتب آيات شرعية فالصواب أنها أيضا ينهى عنها كذلك. لما؟ سدا للذريعة ودخولها في عماد بعموم النهي وتنزيها للقرآن حيث لا فعلها. حتى وإن كانت تميمة هذه اللي تغرق أو خرقة مكتوب في آيات قرآنية وتجعلها في جيبك أو على يدك وتربطها، هذا أيضا منهي عنه لهذه الثلاثة أسباب: سدا للذريعة يعني سائل الشرك، وتنزيها للقرآن ولدخولها في عموم النهي. نعم. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، رواه أحمد بسند لا بد. يجعل القرآن في درج السيارة ما يقرأ فيه أو فوق الطابلون على حق السيارة، يعني يعتقد أنه ينفعه من الحوادث. إيش رأيكم في هذا؟ فيدخل تحت هذا؟ نعم. كذلك بعضهم يجعل عين وخيرة السيارة عين كذا، يعني عين الحاسد ترد عليه، هذا أيضا من سائل الشرك. بعضهم يجعل سكين أو دبوس أو سيف لوخيرة السيارة حتى لا يصيب سيارته بعين اللي اشتراها وقسطها بمبالغ، هذا أيضا من هذه وسائل الشرك، كل هذا يدخل تحت هذا. بعضهم يجعل لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعتقد في هذا الخلف أيضا أنها تدفع عنه عين الحساد أو كذا، هذا يدخل أيضا وسائل الشرك. فأشوفوا يا جماعة الخير حتى المصحف القرآن كلام الله لا تعتقد فيه، لا نعتقد فيه أنه ينفع يضر من دون الله، الضر نهي لله، جعل الله أسبابا وبارك في آياته فيما أنزل لكنه سبب. تضع المصحف حتى تأكله الشمس وتطوي وتلوي وراقه وأوراقه وحروفه، اعتقد انه يعني ينفع ويضر من العيون من... هذا موجود طبعا موجود، ولا يقرا فيه الا في رمضان يمكن او بعض رمضان الدرج. نعم. التمائم شيء يعلق على الاولاد عن العين، لكن اذا كان من القران فرخص فيه بعضهم وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. لم يرخص فيه تنزيها للقرآن سدا للذريعة ذريعة الشرك يعني ولدخوله في عموم النهي. وبيض تنزيها للقرآن، طيب علقت عليه على الطفل الولد هذا شيء من القرآن، دخل به النجاسات، دخل به الحمام، بال عليه، تلطخ من النجاسات، صحيح ولا لا؟ فلا. وهذه قضية الاعتقاد مصيبة. كيف من هذا من هذا ما ينفع تقرأ عنده الفاتحة ترقيب الفاتحة آية الكرسي قل هو الله أحد فلق الناس آية الكرسي هذه تعرف الشيطان. وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يضعونه يزعمون أنه تولة يحبب المرأة إلى زوجه والزوج إلى زوجته، كل من سائل الشرك. الآن يسمونه هداية، حتى بعض العاملات تأتي من آسيا من إندونيسيا تأتي معها بهداية وطلاسم حتى لا يضربها ويديها أهل المنزل الذين ستعمل عندهم مثلا، هذا من قبيل هذه النسخ المحرمة، كلام فارغ. وسائل الشرك. والتولة شيء يضعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. المقصود من تعلق وترا يعني تعلق بتميمة وكذا من دون الله عقد لحيته، إما الذي يفعله في الجاهلية كانوا من باب الكبرياء والخيلاء يعني يصلح لحيته ويعقدها ويجعلها كالقرون أو ظفائر وكذا من باب الكبرياء، هذه أخلاق المتكبرين. أو استنجى برجيع دابة الروث عليها عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. انظر إلى الأجر العظيم على هذا الذي يقضي على وسائل الشرك، يقطع التميمة ويقطع الرقى الغير المشروعة. وأما النشرة المرخص فيها المباحة فهي ما كانت من المقصود في النشرة التي جابها السلف، هي النشرة المباحة الرقي المباح بآيات القرآن الكريم أو الأذكار المراد المعروف الشرعية. نعم. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. انتهى، هذا هو الصحيح. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه. كان يسمى لت السويق للناس قاصدين مكة وكذا، فلما مات جعلوا مكانه صار من اللات، من اللات، واشتقوها أيضا من اسم الله إله لات، أصبحت اللات. والعزى كذلك صنم. نعم. ومناة الثالثة الأخرى أصنام كانت معروفة عند المشركين. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن السنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. نقف عند الحديث قد بإذنه تعالى نشرحه. أسأل الله عز وجل يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وولاة أمرنا وأمننا واستقرارنا واجتماعنا ونحمتنا. شكرا لإنصاتكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.